وجئنا ببضاعة مزجاة رق لهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم استكانوا بعض الشيء بين يديه. فكيف بالاستكانة بين يدي رب العالمين جل جلاله؟ كيف بأن يشعر الإنسان بفقره التام أمام الملك الغني الحميد تبارك وتعالى؟ لهذا قال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.